فالدولة نعم قد يكون عندها أخطاء، لكنها لا يعني أنها ما تصحح الأخطاء ولا تأخذ بالنصيحة. هذه النصيحة تحتاج إلى تكرار. قد كان الشيخ باز الله يرحمه يوصي طلاب العلم ويقول لهم ناصحوا، بعضهم يقول ناصحنا ولا أفاد، يقول هذا ما يجوز تقولونه ما أفاد، كرروا كرروا. وذكر أكثر مرة، وكثير منكم سمع هذه القصة، إنه كتب وراءنا كلام المسؤولين في مسألة ما أكثر من 20 مرة، ما استجيب له إلا بعد 20. ولازم إذا قلت شيء ولا أنكرت بصحيفة ولا على منبر خلاص ترى تعديل. هذه فيها آراء وفيها مستشارين وفيها أنظمة تعدل وفيها كذا وفيها وجهات نظر، فلازم نأخذ الأمور بعقل حكمة وتوازن. الأخطاء موجودة، ونكون نقول هذا حتى أنه عتب علينا بعض المسؤولين بعض المعنيين، لأنه أحيانا نقول حق، نقول نعم الدولة مثلنا تخطئ، لكن ليس السبيل في خطأها إننا نشن عليها ونفرق قلوب الناس ضدها ونشحن ونفجر ونكفر. لا، وجه الخطأ الذي أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم النصيح والدعاء لهم بالتوفيق والهداية والسداد، هذا الواجب الشرعي. وأحيلكم على مليء، من هو؟ ما تدرون من هو؟ نعم؟ ها؟ لا، أحيلكم على مليء، هو الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أثمن من وصيته؟ ما قال لا تطيعون إلا مستقيم، ولا عندكم لا يكون هناك فجرة ولا يكون ظلمة. ذكر أنه سيكون في الأمة ظلم وفجور في ولاة الأمة. هو دعاة الصحابة إلى من هذا؟ أحد الصحابة يصلي به والي سكران الفجر، يصلي بهم 4، ثم يلتفت ويقول لهم أزيدكم؟ يقول له الصحابي ما زلنا منك ما كد منذ اليوم في زيادة. اشتغلهم صحابي، ما أشهر السيف وقال هاتوا السيف لنقطع رقبته، ولا كفر الوالي، ولا كفر في الدولة الأموية، ما قال هذا، صبر. حتى أظنه ما راح يطلب نزع هذا الوالي بسرعة، بدأ بالمناصحة والله أعلم، وأخذ بالأصول الشرعية.